هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة عفاف سلطان يوسف سلطان المقيمة في أبو كريم ديروط محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: طال تعبنا وشقانا، إحنا فقرة وعلى قد حالنا يا حضرات، عايشين بالعافية وبنقول يا رب كرمنا، لغاية ما الظروف اتغيرت والدولة بدأت تاخد بالها من الفقرة وتقول لازم نقف جنبهم، وظهر نظام مساعدة للغلابة اسمه تكافل وكرامة، وقلنا يا فرج الله، شفت ايه الأوراق المطلوبة وشهادات ميلاد أولادي الثلاثة محمد ونور ورودينة، وكمان أوراق تثبت ان جوزي كمال محمد محفوظ ما بيشتغلش وما عندوش أي أملاك ولا حيازة زراعية، وإننا من المعدومين يا حضرات. وقدمت الأوراق وساعتها قالوا لي: أوراق سليمة والحالة الاجتماعية حرجة، تستحق المساعدة بالفعل. روحي أنت دلوقتي يا أم محمد وسلمي على الأولاد، وقولي لهم كلها كام يوم وتوصل الفيزا وتصرف الفلوس والأشياء هتبقى معدن. شايب النعناع يا صبحي. واستنيت يا حضرات وفاتت الأيام ووصلت الفيزا اللي حصرف بيها المساعدة لإدارة التضامن الاجتماعي في أبو كريم مركز ديروت. فرحنا وانبسطنا، ولادي طلبوا شوية طلبات، وقلت لهم لما هصرف هجيب لكم كل اللي نفسكم فيه. ولما رحت استلم الفيزا قابلني موظف تاني وكان كشر قوي وقال لي: مفيش فيزا، انت ما تستحقيش تصرفوا مساعدات من عندنا. ايه ليه بيه؟ انتوا أغنية ما تستحقوش منكم لله. وفضل يقول ويعيد ورفض يسلمني الفيزا. عملت معاه المستحيل يا حضرات، لكن ما عرفتش اخد الفيزا. ما هو الغلابة اللي زينا ما يقدروش يقفوا في وش البهوات الموظفين. ورجعت لولادي وانا مش عارفة اقول لهم ايه، وهم اللي مستنييني وكلهم امل وفرح. وبصراحة اتقفلنا كلنا ومش عارفين نعمل ايه. ولما طال بينا الزعل وجوزي تعب اكتر مما هو تعبان، قلت لازم ابعت شكوتي اوصل صوتي للمسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي عشان يساعدوني ويشوفوا ليه رافضين في ادارة ابو كريم يسلموني الفيزا. الفيزا اللي اكيد طلعت بعد ما تم بحث حالتنا وتأكدوا اننا فعلا نستحق. فهل يا ترى هتساعدوا اسرة بجد محتاجة المساعدة؟ ياريت ياريت، لأننا فعلا نفسنا نعيش. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،